اللهم ارزقنا لذة اليقين، اللهم ارزقنا عين اليقين، اللهم ارزقنا حق اليقين، اللهم أذقنا لذة اليقين، اللهم أذقنا لذة الأنس بك، اللهم استأنسنا بالدنيا وحطام الدنيا، اللهم إنا نريد أن نتلذذ بالأنس معك بالدعاء والبكاء والمناجاة، اللهم لا تحرمنا لذة الدعاء بعد رمضان، لا تحرمنا لذة القيام بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على القيام بعد رمضان، اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين يا رب العالمين، اللهم إننا بين يديك دخلنا عليك دخلنا إليك، اللهم إننا في بيتك بين يديك رفعنا أكفنا إليك، اللهم ما لنا رب سواك، اللهم ما ركعنا لغيرك وما سجدنا لغيرك وما دعونا غيرك وما سألنا غيرك، اللهم أنت الله الله، أنت الله رب العالمين، أنت تسمع دعاءنا، أنت ترى حالنا، اللهم ضعفاء فقراء مساكين على بابك يا رب العالمين، اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا، اللهم إن شهرنا شارف على النهاية، اللهم وما زلنا ندعوك ونرجوك أن تعفو عنا وتستر ذنبنا وتجبر كسرنا وتشفي مريضنا وتعافي المبتلى منا وتقضي حوائجنا وتلم شعثنا وتنصر ضعفنا وتنصر مجاهدينا وتقر عيوننا وترفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين، يا رب العالمين، لو دخلنا على كريم من أهل الدنيا ما أخرجنا من بيته إلا وقد أكرمنا، يا أوسع من أعطى، يا أجود من سئل، يا الله يا كريم يا حليم يا غفور يا رحيم، اللهم اقض حوائجنا، أعطنا سؤلنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم علق قلوبنا بك، ارزقنا لذة اليقين عليك، اللهم لا تشغلنا بدنيا فانية، اللهم لا تشغلنا بدنيا فانية، اشغلنا بالآخرة الباقية، اللهم اصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا، اللهم واحسن خاتمتنا، اللهم كن معنا عندما تخرج الروح، كن معنا عندما تبلغ الروح الحلقوم، وقيل من راق وظن أنه الفراق، كن معنا عندما تلتف الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق، اللهم اجعلنا ممن تحمل الروح إليك بروح وريحان، وتفتح لها أبواب الجنان، ويلقاها النبي العدنان، اللهم اجعلنا ممن يراك يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم إنا استودعناك أعمالنا في هذا الشهر الكريم، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم إن كان منا أو بيننا أخا أو أختا لم يكتب له العتق بعد، اللهم لا تخرجنا من ليلتنا هذه إلا وقد أعتقتنا، أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. يا غفار يا غفار يا رحمن يا رحيم، رحماك رحماك رحماك رحماك، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الرحمة والمغفرة، لا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب والمعاصي يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل يا ربي وسلم على حبيبي وسيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.